حني نثرت مهرب مقتفينا عسى كل النجدة حل جمس طرات أركانها على سرعة المكينة يوم النمر وقوفه ونافات يوم النمر وقوفه ونافات حنين فلت مهرب مكتفينا عسى كل النجدة على جمس طرات أركانها على سرعة المكينة يوم النمر زوقوفه ولافات يوم النمر زوقوفه ولافات هذا حنين القلب يا عاذلينا اللي لاذ من الهواجس لهات ما بيا حد سد العقول الرزينة ولا تعبت فكري وانا ولد عباد ولا تعبت فكري وانا ولد عباد حنين فلت مهرب مكتفينا عسى كل النجدة على جمس طرات أركانها على سرعة المكينة يوم النمر زوقوفه ولافات يوم النمر زوقوفه ولافات لا شك تتعب حاملين الضغينة اللي يجيهم عن ذا الحق صداد وحنين قلبي من زمان سنينا تغيرت فيها المبادئ والأبداد تغيرت فيها المبادئ والأبداد حنين فلت مهرب مكتفينا عسى كل النجدة على جمس طرات أركانها على سرعة المكينة يوم النمر زوقوفه ولافات يوم النمر زوقوفه ولافات من زاد ماله بان للناس زينة ومن قل ماله ما حد عنه نشاج الفقر ما هو عيب يا معيبينا العيب من كثرة فلوسه ولا جاد العيب من كثرة فلوسه ولا جاد حنين فلت مهرب مكتفينا عسى كل النجدة على جمس طرات أركانها على سرعة المكينة يوم النمر زوقوفه ولافات يوم النمر زوقوفه ولافات ما غير يحسب كم تزيد الخزينة لدى دربه للفوائد ولافات ويعيب الرجال تركه لدينه ويبعده عن كل درب للأسعاد ويبعده عن كل درب للأسعاد حنين فلت مهرب مكتفينا عسى كل النجدة على جمس طرات أركانها على سرعة المكينة يوم النمر زوقوفه ولافات منهم رزوق وفاه ولا فاد، وإن كان ما هو بر في والدينا ما الرجال الناس بره ولو ساد. تومي بها الدنيا وتلوي يمينه ويرد له فعله عياله ولا أحفاد، ويرد له فعله عياله ولا أحفاد. حنين فلت مهرب مكتفينا عسى كلا نجده على جمس طراد، أركلها على سرعة المكينة يوم النهم رزوق وفاه ولا فاد، يوم النهم رزوق وفاه ولا فاد، يوم النهم رزوق وفاه ولا فاد.